وهكذا كذلك بعض ما يستدل به النصارى هو من المحرف المنسوب لكتب الله المنزلة وليس هو منها بل هو دس فيها، فعلى تقدير أنه صح فإن ما صح منه يحمل محمل غيره مما وجه بالتوجيهات التي سمعناها مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكذلك جاء في لغة الناطقين سواء باللسان العربي أو مثله باللسان الأعجمي. فإذا وجد في كلام الله وفي أصح الكتب وهو القرآن وآخرها وأعظمها ما له توجيه صحيح يوافق عموم الأدلة الشرعية، فينبغي أن يقال كذلك مثله فيما في أيدي النصارى. فقوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد معنى الحلولية والاتحادية وأهل وحدة الوجود، بل له تفسير صحيح كما ذكر وأشار رحمه الله تعالى. فكذلك ينبغي أن يقال فيما يكون له معنى قريب من هذا مما في أيدي النصارى. وهكذا كذلك ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث التي أشار إليها وكلها حديث صحيحة، وقد استدل بها غلطا وكذلك خطأ بعض من ضل من المسلمين ممن سلك بعض أو مسلك بعض النصارى من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهذا خطأ. فكذلك يقال للنصارى لأن هذه الأحاديث لها توجيه صحيح كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى. فإنما هو كما قال عبارة عن المثال العلمي الذي فسره رحمه الله بقوله فيكون الله في قلبه أي بمعرفته ومحبته وهداه وموالاته، فهذا هو المثال العلمي. يصير المعاني العلمية للذات منقوشة في القلب، المعاني العلمية للذات منقوشة، ليس نفس الذات خالطت القلب ولكن تلك المعاني. وهذا ليس فقط في أدلة الكتاب والسنة بل حتى في لسان الناطقين، ومثل على ذلك في بعض الأشعار، وكما هو عند العرب هو كذلك عند غيرهم من أهل اللغات الأخرى. فقول القائل مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب، هذا تحقيق يعني مبالغة في تحقيق المثال العلمي في جوارح المحب لمحبوبه. وهل يقول عاقل أن هذا الشعر فيه أن فم المحبوب صار مخالطا لفم الحبيب حتى صار الفم مكان الفم والعين مكان العين والقلب مكان القلب؟ ما يقول هذا عاقل، بل المقصود أن المثال العلمي من معاني الحب والمعرفة والتعلق والموالاة صارت في جميع أعضاء المحب، وهذا من باب المبالغة في ثبوت المحبة. وهكذا يقال مثله في غيره مما هو في ألسنة غير العرب، فإن إذا وجد مثل هذا عند العرب فهو موجود مثله عند العجم. وهكذا البيت الآخر الذي أشار إليه وغيرها من الأبيات الأخرى هي تحقيق لهذا المعنى. فإذا استدلال النصارى ببعض ما استدلوا به كاستدلال بعض من ضل من المسلمين، فإن بعض من ضل من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ربما استدلوا بقوله يد الله فوق أيديهم أنه دليل على الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود ونحوه مما استدلوا به. وقد بين الشيخ رحمه الله بما لا مجال لرده أن هذا ليس فيه شيء من تلك المعاني الفاسدة، وقوله رحمه الله وله وجود في المعلوم والأذهان ووجود في اللفظ واللسان ووجود في الخط والبيان إلى آخره، تأكيد بالحس على معنى المثال العلمي. فكما مثل رحمه الله في الشمس فكذلك يمثل في ذكر الرب سبحانه وتعالى وفي غيره من الأمثلة التي سبقت. فكما أن الشمس بذاتها هي لا تزال في الفضاء، وهي وإن تلفظ بها باللسان أو كتب بالقلم على الورق أو تذكرها الإنسان في خاطره وذهنه وقلبه، فإن ذلك لا يعني حلول الذات التي في الفضاء، لا في الورق ولا في اللسان ولا في القلب، بل ذاك هو المعنى العلمي لتلك الذات. فكذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولسائر المخلوقين إذا حصل بينهم مثل ذلك. وقوله رحمه الله كما يقال عكرمة هو ابن عباس، يريد أن عكرمة لشدة أخذه العلم عن ابن عباس حتى صار كأنه هو، ولا شك أنه ليس هو بذاته وإنما بالعلم الذي معه. وهكذا أبو يوسف وأبو حنيفة، لأنه من ألزم تلامذته وأخص من أخذ عنه العلم، فيقال نحو ذلك. ومثله أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، يعني بهذا المعنى. وهو يشير بهذه الأمثلة الكثيرة اللغوية والعقلية والعرفية والعادية وما يجري على ألسنة الطوائف من كل الجهات، يريد بذلك كله تأكيد المعنى الذي تقدم، وهو أن هذا ليس فيه حلول الذات بالذات، وإنما حلول المعنى العلمي فقط، حلول المعنى العلمي فقط. وقوله رحمه الله قد يرى بأنه رؤية في المنام، وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه رؤية في المنام، وهذا لا يكون لكل الناس ولا لكل المخلوقين، بل هو إنما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، لأن هذا من بعض الغيب الذي هو من خصائص الله. لكن لله حكمة في أن يقدر بعض مخلوقاته على ما ليس هو من عوائد المخلوقات لما يشاء من حكمته سبحانه، مثل الشيطان، فإن الشيطان قد يدخل من الرؤى على الإنسان ما يدري ما يوقعه في هذا الإنسان، وهذا لحكمة يبتلي الله عز وجل بهذا الشيطان، كما أقدره على الدخول إلى قلوب الناس بالوسوسة، وكذلك الدخول بالرؤى. لكن ليس الشيطان هو ذاته وقع في عين الرائي، وإنما هي الرؤيا. وهذا كذلك يقال في غير هذا المثال كما مثل رحمه الله تعالى، وأكثر الكلام ظاهر، فخلص بهذا أن ما يستدلون به لو صح فله توجيهات صحيحة توافق الشرع والعرف واللغة والعادة بما لا مجال لدفعه، وهو أن المقصود هو المثال العلمي لا نفس الذات حلت للذات. والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. يريد رحمه الله أن الإمام أحمد كره ذلك خشية أن يحصل فيه معنى فاسد ينافي عقيدة أهل السنة في باب القرآن، ولو كان هو له وجه صحيح، لكن مثل لفظي بالقرآن مخلوق، فلفظي بالقرآن مخلوق لفظ محتمل، يحتمل صوابا وخطأ. الصواب إذا أريد به فعل العبد فهو فعل العبد مخلوق، وإذا يريد به الملفوظ هو كلام الله فهو ليس بمخلوق. فكذلك يعني هذا الذي نقله عن الإمام أحمد، وكذلك حلول كلامه في القلوب، ولذلك كره أحمد ابن حنبل حلول كلام الله عز وجل في القلوب، ليس هو ذات الكلام، ليس هو ذات الكلام، وإنما هو ماذا؟ المعنى العلمي للكلام. وكره أحمد بن حنبل الكلام في لفظ حلول القرآن في القلب، لأنه إذا قيل أن لفظ القرآن في القلب هو مثل لفظ القرآن مخلوق، لفظ القرآن في القلب قد يظن أن هذا معناه أن ذات كلام الله حل في قلب الإنسان، وهذا ما يقوله النصارى. النصارى زعموا أن كلمة الله التي هي صفة من صفاته حلت في جسد عيسى الذي هو ناسوت، وكلمة الله لاهوت، فاتحد اللاهوت بالناسوت فكون إنسانا إلها في زعمهم، أو خالقا مخلوقا في نفس الوحي في نفس الوقت. وزعموا أنه كاتحاد النار بالحديد فصار حديد أحمر جمرة، وكاتحاد الماء باللبن فصار مزيج من لبن شائب ونحو ذلك، وهذا باطل. فكلام الإمام أحمد لدفع مثل هذه الشبهة، وإلا له توجيه. لو قال قائل كلام الله في قلبي، ها يعني إيش معناه؟ هل ذات كلام الله في قلبي؟ لا، إنما يريد المعنى العلمي لكلام الله من شدة الانقياد والحب صار في القلب. ولكن لأن هذا فيه شبهة لمسألة الخلق والقول بخلق القرآن كره الإمام أحمد هذا، مثل لفظي بالقرآن مخلوق. وعلى هذا كان إنكار من أنكر على الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة. فالإمام البخاري قصد المعنى الصحيح والتفصيل، وهم قصدوا من أنكر عليه، وهم الأكثر، من أنكر على الإمام البخاري أكثر في زمانه ممن وافقه. لماذا؟ لأنهم أرادوا أولا موافقة فتوى الإمام أحمد في ظاهرها، وإن كان الإمام أحمد في معنى فتواه يفصل، وثانيا لأنهم أرادوا سد ذريعة الاستدلال بهذه أو بهذا المعنى والتفصيل، الإقرار بقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فيكون بذلك فتح باب للجهمية ومن وافقهم ممن يقول بهذا القول المبتدع، فيكون هذا من باب سد الذرائع فقط، هذا من باب سد الذرائع والله أعلم.